الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. صدق الله العظيم. ايها الاخوه المؤمنون في كل مكان من ارض الله يصل اليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص بفسطاط مصر بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، يا مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، واحد من أكبر مساجد مصر، بل هو أول ديوان مصر بناء، وقام على بناء قبلته صحابيا منهم الزبير بن العوام. إخوة الإيمان والإسلام، وإنه لمسجد عامر، وإنه الموصلون من بقاع مصر يقصدونه تقربا لله عز وجل. ويريدون أن

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضوا ميثاقهم Thank you. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وَأَعَدَ